إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة 16 من حلقات تفسير المستوى الثالث لقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات من الآية 9 إلى الآية 15 من سورة يوسف بإذن الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى حكاية عن إخوة يوسف: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قولوا هكذا تمالأ إخوة يوسف عليه لما أحزنهم وغاضهم هذا التبجيل وهذه المحبة من أبيهم ليوسف عليه السلام، فقال بعضهم اقتلوا يوسف، وبعضهم قال أو اطرحوه أرضا. معنى قوله تبارك وتعالى أو اطرحوه أرضا أي اطرحوه أرضا يبعد بها عن أبيه، وقيل أرضا تأكله فيها السباع حتى يتخلصوا منه. وقوله تبارك وتعالى يخلو لكم وجه أبيكم أي يفرغ لكم من الشغل بيوسف، يعني أنه يتفرغ لكم، ويخلو لكم وجه أبيكم أي يفرغ لكم من الشغل بيوسف، وتكونوا من بعده أي من بعد يوسف، الضمير يرجع إلى يوسف عليه السلام، قوما صالحين. في قوله تبارك وتعالى قوما صالحين قولان: القول الأول أي صالحين بالتوبة من بعد قتله، القول الأول أي صالحين بالتوبة من بعد قتله، والقول الثاني أنه يصلح حالكم عند أبيكم. إما القول الأول تصلح أحوالكم بالتوبة بعد قتله، أو تصلح أحوالكم عند أبيكم بعد قتله، فإن أباكم سوف يتفرغ لكم. وهنا ذكر بعض المفسرين أنهم قدموا التوبة قبل الذنب، لا شك أن ما سيفعلون ذنب عظيم وذنب كبير، وهو تضييع أخيهم أو على الاختيار الآخر أنهم سيقتلونه، ذنب عظيم وكبير، ومع ذلك قدموا التوبة وتكونوا من بعده قوما صالحين. وذلك قال بعضهم يعني ينبغي للمؤمن أن تكون التوبة دائما معه، فإنه يزل ولا محالة. وليس معنى هذا أن المؤمن يتلاعب وينغمس في المعاصي ويمني نفسه الشهوات المحرمة ويقول سأتوب، لا، هذا كلام غير صحيح، لكن ينبغي للمؤمن أن تكون التوبة معه على كل حال، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ثم قال تبارك وتعالى: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. هذه الآيات تحكي لنا صورة من صور هذه القصة العظيمة، قصة يوسف عليه السلام. قوله تبارك وتعالى قال قائل منهم، في المراد به أو ذكر المفسرون في ذلك ثلاثة أقوال، والله أعلم بصحتها، لأنه ليس هناك دليل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، فتبقى من أخبار بني إسرائيل، قيل إنه يهوذا، وقيل شمعون، وقيل روبيل، والله أعلم. نحن لا نستطيع أن نقول هذا أو هذا، لأنه كما قلت هذه من أخبار بني إسرائيل. قوله تبارك وتعالى وألقوه في غيابة الجب، قوله تبارك وتعالى غيابة الجب أي الشيء الغائب عنك، الغيابة هو الشيء الغائب، والجب هي الركية، هي البئر التي لم تطوى، يعني التي ليس فيها حجارة من الداخل. معروف أن الناس إذا حفروا بئرا طووها بالحجارة من الداخل حتى لا يعني ينهد التراب ويقع في قعرها، فهذه التي تطوى التي لم تطوى تسمى ركية وتسمى جبا. فالجب يعني ألقوه في ركية لم تطوى، ويعني سميت بذلك يعني لأنها فيها من الظلمات، وما في شك أنها وحشة، ولا شك أن هذا فعل شنيع، والله المستعان. إذن ألقوه في غيابة الجب يعني في ظلمات، الغيابة هي الظلمات، الشيء الغائب. الجب هي البئر الركية التي لم تطوى، يعني لم تطوى بالحجارة في جوانبها. وهنا أيها الإخوة والأخوات في قوله تبارك وتعالى غيابة الجب قراءتان. القراءة الأولى قرأ نافع بالجمع، ألقوه في غيابات الجب، جمع غيابة، نافع قرأها بالجمع، وبقية القراء السبعة قرأوها بالإفراد، قرأوها بالإفراد. الحقيقة أن في قصة يوسف عليه السلام بعض الأشياء كلها من أخبار بني إسرائيل، والتي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة أصول التفسير لو كان فيها فائدة ومصلحة لا جاءنا الخبر فيها. فمثلا هنا يذكر بعض المفسرين نقل عن بني إسرائيل أين كانت هذه البئر، وكلها كلام يعني لا دليل عليه. إذا لو في دليل من القرآن أو من المعصوم صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة آمنا وصدقنا، لكن كلها أخبار، وهي أيضا لا فائدة لنا منها. يعني قيل مثلا أنها في الأردن، قيل بيت المقدس، قيل في العراق، قيل في كذا، هذا كله كلام الحقيقة ليس عليه أدلة، ولذلك نحن لا نلتفت إليه. قوله تبارك وتعالى يلتقطه بعض السيارة، قوله تبارك وتعالى يلتقطه بعض السيارة، قال ابن عباس رضي الله عنهما أن يأخذه من يسير في الطريق، يلتقطه بعض السيارة أن يأخذه من يسير في الطريق. قوله تبارك وتعالى إن كنتم فاعلين أي إن أضمرتم ما تريدون، أي إن أضمرتم له ما تريدون. فهم أرادوا التخلص منه بهذه الحالة، يلتقط أي واحد، يعني كان بعد الالتقاط أنه شيء هين وشيء لا قدر له، يلتقطه أو يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قوله تبارك وتعالى قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، والتقدير هنا أي ما لك لا تأمنا على يوسف فترسله معنا فإنه قد كبر ولا يعلم شيئا من أمر المعاش. يعني اقترحوا على أبيهم قالوا أنت ليه لماذا لا تأمنا على يوسف، لماذا لا تجعل يذهب ويلعب ويتحرك معنا، يعني ونحن سننصح لك كما سيأتي إن شاء الله. قوله تبارك وتعالى وإنا له لناصحون أي فيما أشرنا به عليك. ما هي النصيحة هنا؟ يعني في هذه المشورة في إبداء الرأي هنا حتى يذهب ويلعب ويتمتع ويتعرف على أمور الحياة. أرسله معنا غدا أي إلى الصحراء، أرسله معنا غدا أي إلى الصحراء. قوله تبارك وتعالى يرتع ويلعب، قوله تبارك وتعالى يرتع ويلعب فيها قراءتان. القراءة الأولى قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو نرتع ونلعب بالنون، هؤلاء الثلاثة ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو قرأوها بالنون نرتع ونلعب. وقرأ الباقون بالياء، يعني إذا كانت بالياء معناها يعني ترجع إلى يوسف يرتع ويلعب، وإذا كانت بالنون معناها للجميع، لهم كلهم، لهم كلهم نرتع ونلعب. وفي معنى كلمة في معنى قوله تبارك وتعالى نرتع على قراءة من قرأ بالنون، أو يرتع على قراءة من قرأ بالياء، وكلاهما قراءتان سبعيتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المعنى ثلاثة أقوال، القول الأول أي نلهو من اللهو البريء من اللعب، نلهو هذا القول الأول. القول الثاني أي نسعى، نرتع يعني نسعى، نذهب نسعى في حياتنا وفي أمور معاشنا ونتعرف على الحياة. والقول الثالث بمعنى نأكل، يقال رتعت الإبل إذا أكلت. إذن هي ثلاثة أقوال، نلهو، والقول الثاني نسعى، والقول الثالث نأكل. قوله تبارك وتعالى ونلعب، اللعب هنا بمعنى اللهو. قال ابن عباس رضي الله عنهما اللعب هنا بمعنى اللهو، اللعب هنا بمعنى اللهو. قد يسأل سائل هنا يقول لماذا لم ينكر يعقوب عليه السلام عليهم اللعب، لماذا لم ينكر عليهم هذا اللعب؟ أجيب عنه بأحد وجهين. أولا أنهم لم يكونوا حينئذ أنبياء، أنهم لم يكونوا حينئذ أنبياء، لا زالوا شبابا أو يعني في مرحلة الشباب والفتيان. القول الثاني أو التوجيه الثاني أنهم عانوا مباح اللعب، أنهم عانوا مباح اللعب، إذن يعني هم لا يلعبوا أشياء محرمة أو فيها أذية، وإنما شيء مباح، أو أنهم لا يزالوا شبابا وفتيانا لم يكونوا أنبياء. قوله تبارك وتعالى إني ليحزنني أن تذهبوا به، أخبر يعقوب عليه السلام أنه يحزن ويتألم إذا ذهب ابنهم معه. قال هنا أي يحزنني ذهابكم به لأنه لا يفارقني فلا أراه، لأنه يفارقني فلا أراه، وأخاف أن يأكله الذئب. يقول بعض العلماء إن يعقوب عليه السلام أعطاهم يعني الدليل أو العلة أو ما يتشبثون به، فهم قالوا بعدين وأكله الذئب، فهو كأنه أعطاهم يعني مخرجا وحيلة يحتالون بها عليه، وأخاف أن يأكله الذئب. قوله تبارك وتعالى الذئب فيها قراءتان، القراءة الأولى قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر وحمزة الذئب بالهمز، قرأوا بالهمز، وقرأ الكسائي رحمه الله تعالى بالياء بغير همز، وأخاف أن يأكله الذيب، وأخاف أن يأكله الذيب. إذن هو قرأ بالياء وبقية القراء قرأوها بالهمزة. هناك أقوال ما السبب في أن يعقوب عليه السلام خص الذئب بالذكر دون غيره؟ هناك ثلاثة أقوال. القول الأول أنه رأى في منامه أن الذئب شد على يوسف، يعني أنه يطارد يوسف، هذا قول. وقيل إن أرضهم كانت كثيرة الذئاب، وقيل إنه خافهم هم أنفسهم عليه فكنا بالذئب، لأن الذئب معروف أنه شديد العداوة والضرر على بني آدم. ولعل الأقرب بالحقيقة من الأقوال الثلاثة، وقيل أنه رأى في المنام رؤيا، وقيل أنه إن أرضهم كانت مليئة بالذئاب، والقول الثالث أنه خاف منهم أنفسهم عليه وكنا عن ذلك بالذئب. أقول لعل الأقرب والله أعلم أن أرضهم كانت كثيرة الذئاب، والناس عموما الحقيقة يخافون من الذئاب، يعني على أنفسهم وعلى دوابهم. فدائما مثلا لو إنسان معه إبل مع غنم أو مع كذا في الصحراء، قال يا فلان انتبه لا يأتي الذئب، أو إنسان له مزرعة في ضاحية البلد قال والله نخاف من الذئب، طفل صغير ظل الطريق وكذا قال والله نخاف يأكله الذئب. فيعني هو دائما الناس يعني يتخوفون والذئب، وذلك جاء في الحديث لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، والذئب على غنمه والله المستعان. قوله تبارك وتعالى وأنتم عنه غافلون، غافلون بماذا؟ يعني هو يخاف أن يأكل الذئب وهم غافلون، غافلون بأي شيء؟ قيل في هذا قولان. القول الأول أي غافلون في اللعب، لأنهم يعني قالوا نرتع ونلعب. والقول الثاني أي مشتغلون برعيتكم، يعني إما أنهم مشتغلون بالرعي ومن معهم، أو أنهم غافلون باللعب. قالوا قوله تبارك وتعالى لئن أكله الذئب ونحن عصبة، أي ونحن جماعة نرى الذئب قد قصده ولا نرد عنه، يعني كيف يأكل ونحن عصبة، يعني جماعة سوف نحميه، العصبة هنا بمعنى الجماعة، كيف سنراه ولا نحميه ولا نرد عنه الذئب. إنا إذا لخاسرون، خاسرون بمعنى عاجزون، خاسرون بمعنى عاجزون. قوله تبارك وتعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. في قصة يوسف أيها الإخوة أيتها الأخوات جمل محذوفة الحقيقة، لأنه هذا ما يسمى بإيجاز الحذف، وإيجاز الحذف كما ذكر البلاغيون أنه على أنواع، هناك حذف حرف، حذف كلمة، حذف جملة، حذف جمل. نعم إذا كان في بعض الأحيان جمل لا فائدة منها، لا فائدة من ذكرها لأنها معلومة يعني، فلا داعي لها، لا داعي لذكرها، وهذا الحقيقة. وذلك قالوا البلاغة الإيجاز، البلاغة الإيجاز. فهنا في محذوف تقديره فأرسله معهم فلما ذهبوا به، يعني إذن هم جملة هنا حذفت تقديرها فأرسله معهم فلما ذهبوا به. وأجمعوا، قوله تبارك وتعالى وأجمعوا أي عزموا على أن يجعلوه في غيابة الجب، قوله تبارك وتعالى وأجمعوا أي عزموا على أن يجعلوه في غيابة الجب. هنا أيضا ذكر المفسرون ويتوسعون عند قصة يوسف بذكر إسرائيليات الله أعلم بها، يعني كما هو ذكر شيخ الإسلام موقفنا من أخبار بني إسرائيل إن كان حقا عندهم قبلناه وصدقناه، وإن كان كذبا يخالف ما عندنا رددنا، وإن كان مسكوتا عنه لا نصدقهم ولا نكذبهم ونقول آمنا بالله. فهم يذكرون يوسف تمسك في ثيابهم وأنه بكى وأنه يعني ألقي في تلك البئر وحصل له ما حصل وجاءه كذا أخبار الله أعلم بصحته، لكن ما في الشك هي فعلة شنيعة وقبيحة، ويعني أمر يعني ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أن يلقى هذا الصغير المسكين في تلك البئر لا حول له ولا طول إلا الاعتصام والتوكل على الله تبارك وتعالى، فكان له ما كان من الخبر العظيم. أيضا ذكروا كم عمر يوسف عليه السلام والله أعلم بذلك، قيل منهم من يقول 12 6 سنين 18 الله أعلم بصحة هذا، ولذلك نحن لا نتدخل في هذه الأمور لأنه ليس عندنا دليل ثابت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. قوله تبارك وتعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، الوحي هنا ما المراد به؟ على قولين، القول الأول أنه إلهام، أوحينا إليه يعني ألهمناه، والقول الثاني أنه وحي حقيقة. إذن القول الأول أن الوحي هنا إلهام، والقول الثاني أن الوحي حقيقة. قال المفسرون أوحي إليه لتخبرن إخوتك بأمرهم أي بما صنعوا بك وأنت عال عليهم، يعني هذا من باب الطمأنينة ليوسف عليه السلام أنه سيكون له الظفر والغلب والغلبة والنصر على إخوته وسأنه سيعلو عليهم. فالوحي هنا على قولين، قيل أنه بمعنى الإلهام، وقيل إنه بمعنى أنه وحي على وجه الحقيقة. قوله تبارك وتعالى وهم لا يشعرون، قوله تبارك وتعالى وهم لا يشعرون أي في ذلك قولان، القول الأول أنهم لا يشعرون أنك يوسف وقت إخبارك لهم، أنهم لا يشعرون أنك يوسف وقت الإخبار بهذا الأمر، هم لا يشعرون بذلك. نعم وهم قد مضى عليهم فترة في الأحوال القادمة لا يعرفون، هم بعد ذلك قالوا أنت يوسف، قال أنا يوسف هذا أخي، بعد ذلك تبين، لكن جلسوا فترة يذهبون ويجون وهم لا يعرفون، هو عرفهم ولكنهم لا يعرفون خبرا، لأنهم توقعوا أنه أكلته السباع أو غرق في تلك البئر أو ذهب، يعني انقطع خبره والله المستعان. القول الثاني أنهم لا يشعرون بالوحي، أنهم لا يشعرون بالوحي. إذن مرة أخرى يعني هذا القول الثاني أنهم لا يشعرون بالوحي، أما القول الأول فإن المقصود به لا يشعرون أنك يوسف وقت إخبارك لهم، وقت إخبارك لهم. في هذه الحقيقة يعني بعد نهاية هذا المقطع من هذه القصة هناك يعني فوائد أو أمور يجب أن نتوقف عندها. أولا تحريم الحسد، وأن الحسد هو أول ذنب عصي الله به، فما الذي أخرج آدم عليه السلام من الجنة؟ إنه الحسد، إن الذي حسده إبليس، ولذلك الحسد يأكل الحسنات كما جاء كما تأكل النار الحطب، والحسد عياذا بالله مرض قلبي يخرج ويعني يظهر على تصرفات الشخص حقدا وغيظا على هذا المحسود. فعلى الإنسان يعني أن يتقي الله عز وجل وأن يجاهد نفسه ألا يقع في هذا الأمر، لأن الحسد كما قلت مرض خبيث وقد تظهر آثاره على الإنسان، إما قد بعضهم يعترض على قضاء الله وقدره، ولذلك قال العلماء لا تقل كيف في الصفات ولا لما في القدر، لا يجوز، فقد يظهر اعتراض من الإنسان على قضاء الله وقدره، هذا أمر. الأمر الثاني قد بعض الناس يؤذي الآخرين، إما أن يضع لهم سحر إما بالقتل، إما يعني يضايقهم في أشياء كثيرة. الأمر الثالث أن هذا الحاسد يقتل نفسه بنفسه، يعني الذي يعيش دائما في معمعة الحسد هذا يقتل نفسه بنفسه. تجده دائما فلان عنده أنا ما عندي، فلان ليه كذا، فلانة عندها كذا وكذا، يعني دائما مشغول بالناس وبما عندهم. ولذلك قال الشاعر: اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. النار، نعم النار إذا وضعت فيها حطب حطب رجعت إلى ما فيها من الحطب القديم وأكلته وانتهت وماتت. وهكذا الحاسد يعني تجده يغلي في نفسه ويغلي ويغلي ويقتل نفسه بنفسه. فعلى الإنسان أن يعني أن يحذر من هذا الأمر. وأيضا الإنسان إذا خشي الحسد وخشي عينا أو خشي أذى فليعتصم بالله عز وجل أولا وآخرا، ثم ليحرص على قراءة الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، يتوكل على الله عز وجل. أيضا إذا العلماء قالوا إن من شكر نعم الله عز وجل أن يحمد العبد ربه وأن يتحدث بنعم الله عليه، ولكن قالوا إذا خشي سوءا أو ضررا أو إثارة حسد فينبغي له الحقيقة أن لا يذكر هذا الأمر عندهم، لا يذكر هذا الأمر. ولذلك يعقوب قال ليوسف عليهما السلام يعني أمره أن لا يحدث إخوته بهذه الرؤية لأنه يخشى من الشيطان ينزع بينهما ويخشى ويخشى. نعم الله جل وعلا يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. ولكن العلماء استثنوا من هذا إذا خشي أن يوقع شيئا في صدور الناس، يعني مثلا إنسان يعرف أن فلان مسكين كل ما دخل في تجارة خسر وفقير وديون تطارده وكل شوي يجي يقول أنا ربحت وأنا فعلت، يا أخي ما ينبغي لك هذا الكلام، قد توغر صدره وأنت لا تشعر. فلان مسكين يعني متعثر في دراسة أو في أشياء ثم يأتي بأخبار أنا أولادي وفعلنا، يعني ما ينبغي. نعم احمد الله وإثني على الله جل وعلا في مكان آخر غير هذا، لأن هذا قد يثير حسدا، قد يثير يعني حقدا وكراهية له. والأمور على كل حال لها ظروفها ولها يعني ملابساتها، لكن على الإنسان أن يعني أن يحذر من الحسد وأن يحذر مما يثير الحسد، وأن يحذر مما يثير الحسد. الأمر الثاني الاعتصام بالله عز وجل والتوكل عليه سبب للنجاة وتحقيق للتوحيد، وآثاره على أهله عظيمة في الدنيا والآخرة. فهذا يوسف عليه السلام توكل على الله واعتصم بالله، وروي هنا آثار كثيرة أنه كان يدعو ربه: يا غياث المستغيثين، يا ربي، يا إلهي، يا فرجي. والله جل وعلا أنعم عليه وهيأ له هذه السيارة التي أخرجته وأدلى دلوه، ما حصل له ما حصل بعد ذلك. فينبغي المؤمن أن يعتصم بالله جل وعلا وأن يتوكل عليه وأن يتضرع وأن يلح في الدعاء، والله جل وعلا يحب الملحين في الدعاء، وهو القائل: أدعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالله الله نلح على الله في الدعاء ونسأله الإجابة، ولا نمل ولا نفتر ولا نستعجل، بل التوكل على الله مطلوب والدعاء مطلوب، وكل هذا عبادة. أسأله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.